بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. أما بعد، فيحسن بطالب العلم قبل كل درس أن يستذكر ما هو الهدف من العلم الذي هو في صدد دراسته. وهذا العلم والفن الذي ندرسه ونتدارسه معكم هو في أصول الفقه. قد ذكر المصنف رحمه الله أن أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، يعني طرق الفقه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل، وكيفية الاستدلال يعني كيف تستخدم هذه الطرق في الاستدلال على الفروع المستجدة أو القديمة. وعلى هذا يستحضر هذا المعنى في كل باب، ومر معنا عدة أبواب، منها أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وكل هذه من عوارض الألفاظ التي ترد في نصوص الكتاب والسنة. وآخر ما ذكرنا الإجمال والتبيين. حد يذكر ما هو الإجمال؟ المجمل هو ما احتمل أمرين أو أكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، يعني نص يحتمل أكثر من معنى لا ندري ما هو بيانه وكيف يعمل بهذا النص. وذكرنا أن البيان كما ذكر المصنف إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. فمثلا قوله عز وجل وأقيموا الصلاة مجمل، لا ندري كيف تقام الصلاة، بيانها كان بماذا؟ بالسنة، صلوا كما رأيتمون يصلي. والحج ولله على الناس حج البيت مجمل، وبيانه بالسنة خذوا عني. وجاء أيضا البيان يكون بالإشارة في مثل قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، كان يشير في بعض ألفاظ عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه كلما سأله سائل قال له هكذا، يعني افعل ولا حرج، هذا بيان بالإشارة. وذكرنا في المجلس الماضي مثال الشهر هكذا وهكذا، وقبض في الثالثة إحدى أصابعه، فهذا بيان بالإشارة. وكذلك يكون البيان بالكتابة، ويكون البيان بالتقرير. ووصلنا إلى الظاهر والمؤول. نعم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله الظاهر والمؤول. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. ثم ذكر رحمه الله الظاهر والمؤول. وتقدم معنا في المجلس الماضي أن اللفظ إما أن يحتمل معنى واحدا فهذا يسمى إيش؟ النص. ومنه قوله عز وجل محمد رسول الله، هذا نص. وقوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرة، هذا نص. ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا نص. فالذي لا يحتمل أكثر من معنى هذا نص. واللفظ الذي يحتمل أكثر من معنى لا يخلو من حالتين، إما أن يكون أحد المعاني راجحا فهذا هو الظاهر وهو الذي سنتدارسه الليلة، وإما لا يتميز أحد المعنيين فسيكون مجملا يفتقر إلى بيان، سيبقى مجملا إلى أن يأتي البيان. فالظاهر هو الواضح الذي دلالته واضحة، لكن هناك احتمال خفي في النص يمكن أن يحمل عليه النص، لكنه على خلاف الظاهر. ما يكون على خلاف الظاهر هو المؤول. فالظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر. والأصل في النصوص أنها يعمل بظاهرها، هذا الأصل في الأدلة، وهذا هدي السلف رحمهم الله. وليس كما يفهم البعض أن العمل بالظاهر هو مذهب أهل الظاهر فقط. لا، أهل السنة والجماعة والصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان كلهم كانوا يعملون بالظاهر، لا يلجؤون إلى التأويل إلا لدليل آخر يصرف به اللفظ من معناها الظاهر إلى معنى آخر مرجوح، لكن بشرط أن يكون هذا الصرف أن يوافق الشرع ولا يخالف الأدلة. ومن هنا فإن التأويل أقسام، والتأويل يرد في عدة إيرادات، يرد في ألفاظ الكتاب والسنة، ويرد في ألفاظ المفسرين، ويرد في ألفاظ الأصوليين، ويرد في ألفاظ أهل البدع. هذه أربع إيرادات للتأويل. فأما التأويل في ألفاظ الكتاب والسنة فمعناه حقيقة المعنى الذي يرجع إليه اللفظ، يعني الحقيقة التي يرجع إليها اللفظ، ومنه قوله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، وقوله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله، يعني المعنى الحقيقي الذي يعود إليه هذا الوعيد الذي جاء في حقهم. ومنه قول عائشة رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني يعمل به. فالتأويل الوارد في النصوص الكتاب والسنة معناه حقيقة اللفظ، حقيقة المعنى الذي يرجع إليه اللفظ، الذي يؤول إليه اللفظ. يؤول يعني يرجع، والتأويل مأخوذ من الأول وهو الرجوع. والنصوص الكتاب والسنة لا تخلو إما أن تكون خبر وإما أن تكون طلب، فالخبر تأويله الإيمان به سواء كان محكما أو متشابها، والطلب لا يخلو إما أن يكون طلب فعل أو طلب ترك، وتأويله فعل المأمور وترك المحظور. هذا هو التأويل الأصلي في نصوص الكتاب والسنة. الإرادة الثانية للتأويل يرد في ألفاظ المفسرين، ويكثر وأكثر منه ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، فيقول القول في تأويل كذا، ومعناه في استعمال المفسرين يعني التفسير. التأويل بمعناه التفسير يعني الكشف عن معنى المفردة، وغالب التفسير هو في غريب الألفاظ، يعني كشف غريب الألفاظ ومعناها وكشف نظائرها من نصوص أهل اللغة. الإرادة الثالثة للتأويل هو ما هو معنى هنا، وهو استعمال أهل الأصول، وقصدهم به صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح لدليل آخر أو لقرينة. صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معنى آخر مرجوح لدليل أو قرينة. مثاله قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. متى يغسل وجهه المتوضي؟ هل إذا قام إلى الصلاة؟ إذا أراد أن يقوم. فمعنى الآية، الآية تأويلها إذا أردتم القيام للصلاة فاغسلوا وجوهكم. ولا يصلي ولا يتوضأ الإنسان أثناء الصلاة بعد أن يقوم للصلاة، بل يتوضأ قبلها. وهذا يترتب عليه خلاف بين الجمهور وبين الحنفية، هل تشترط النية في الوضوء ولا لا؟ الحنفية قالوا لا تشترط النية، فلو مر الماء على أعضائه دون أن يعلم ولم يقصد به الوضوء، إنما قصد التبرد وأراد أن يصلي، صحت صلاته. والجمهور قالوا لا بد من النية لدخول الوضوء في عموم قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات، قد مر معنا مباحث العموم، وأيضا أن الآية متأولة على هذا، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا، والإرادة هي النية، الإرادة هي النية إذا عزمتم على القيام أو إذا أردتم القيام. ومنه قوله عز وجل فإذا قرأتم القرآن فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. هل معناه إذا فرغت من القراءة فاستعذ؟ هذا الظاهر، لا بد أن يؤول هذا الظاهر، يعني إذا أردتم إذا أردتم القراءة. هذا يسمى التأويل. فظاهر النص أنك تقرأ القرآن ثم تستعيذ، هذا ظاهر، لكن هذا ظاهر مرجوح صرف عنه بدليل آخر أو بقرينة أخرى، وهي فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع الأمة أن المستعيذ يستعيذ قبل القراءة، وأن المتوضي يتوضأ قبل الصلاة. هذا التأويل في عرف أهل الأصول. هناك التأويل الرابع الذي يرد في عرف أهل البدع، وهو الذي يسميه العلماء بالتأويل الفاسد أو الباطل، وأشار إليه صاحب المراقي بقوله: وغيره الفاسد البعيد وما خلا فلعبا يفيد. فشبه تأويل أهل البدع باللعب بالنصوص، سواء كانوا من الجهمية أو من المعتزلة أو من الخوارج أو من الرافضة أو من الصوفية، فكل هؤلاء لهم تأويلات فاسدة وباطلة، وهي أقرب إلى العبث بنصوص الكتاب والسنة، كتأويل الرافضة لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. قالوا النور يعني أهل البيت، أئمة أهل البيت، فجعلوا الإيمان بهم ركنا من أركان الإيمان. وكتأويلهم قول الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان، على أنه علي وفاطمة، وبينهما برزخ لا يبغيان الحسن والحسين، هذا عبث بنصوص الكتاب. وكذلك كتأويل المعتزلة لنصوص الأمر والنهي، وأن معناها الخروج على الأئمة، ويجعلون هذا أصلا من أصولهم الخمسة: الأمر والنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون به الخروج على أئمة الجور ولو لم يأتوا بكفر بواح. كذلك تأويلات المتصوفة وتأويلات الجهمية والمعتزلة في آيات الصفات، كتأويلهم الاستواء بالاستيلاء، وتأويل اليد في قوله عز وجل: بل يداه مبسوطتان بالنعمة، كل هذه تأويلات فاسدة، لأنها تصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل شرعي وبغير مقتضى من مقتضيات اللغة، فاللغة لا توافقهم والشرع كذلك لا يوافقهم. هذا بالنسبة لموارد التأويل، موارد التأويل في نصوص الكتاب والسنة، في نصوص الأصوليين، في نصوص أهل التفسير، في نصوص أهل البدع، في نصوص في استعمال أهل الأصول. فالتأويل عندهم ينقسم إلى قسمين: صحيح وبعيد، قريب وبعيد، وبعضهم يجعله صحيح وفاسد إذا جعلنا تأويل أهل البدع باللاغي والعبث. فالتأويل القريب والتأويل البعيد لا يصح من التأويل إلا ما كان قريبا، والقريب هو الذي يقترن بدليل آخر ولا يخالف الشرع. أما إذا لم يكن له قرينة ظاهرة وخالف الشرع فهو بعيد ولا تقوم به حجة. وهذا النوع يقع فيه خلاف بين الفقهاء رحمهم الله. فمن التأويلات الصحيحة ما ذكرناه في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ومنها تأويل العموم في قوله عز وجل: يا أيها حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة. ظاهر النص أن الميتة محرمة، سواء أكلها أو الانتفاع بأي جزء من أجزائها، هذا ظاهر النص. لكن هذا الظاهر أول بتخصيص، وهو الانتفاع بجلدها، فجلدها لا يقصد به الأكل، فهل يمكن أن ينتفع به؟ هذا وقع فيه خلاف بين العلماء، منهم من قال هو داخل في العموم فالميتة محرمة، وضعف الأحاديث التي جاءت في الانتفاع بجلد الميتة، ومنهم من صحح لها أحاديث وتأول الآية بأن المقصود والظاهر من قوله حرمت عليكم الميتة هي الأكل، وهذا الذي يتبادر إلى الذهن، الذي يتبادر إلى الذهن في تحريم الميتة هو الأكل، والذي يتبادر إلى الذهن من تحريم الخنزير هو الأكل. وعلى هذا قالوا يجوز أن ينتفع بجلد الميتة، وقووا هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأيما من ألفاظ العموم، فيعم جلد الميتة وغير الميتة، فإذا دبغ جاز استعماله، فيكون وعاء للسمن أو الزيت أو نحو ذلك. وكذلك في حديث الترمذي: هل انتفعتم بإهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: هل انتفعتم بإهابها؟ وهذه الأحاديث مختلف في صحتها، ووقع خلاف في هذه المسألة بسبب ذلك. هذه من أمثلة التأويل الصحيح. من أمثلة التأويل البعيد والذي لا يعتمد عليه مثل تأويل المالكية والحنفية رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار. فهما يعني فالحنفية والمالكية لا يقولون بخيار المجلس. فإذا بعت قلت بعت عليك هذا القلم بعشرة، قلت أنت اشتريت، وجب البيع عندهم حتى لو لم يحصل تفرق. لماذا؟ قالوا: لأن العقود مأمور بالوفاء بها، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فحينما أورد عليهم هذا النص، وقد رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه ولم يأخذ به، واضطر المالكية والحنفية إلى تأويله، ماذا يصنعون به؟ لا بد من التأويل حتى لا يخالف أصولهم. فقالوا: المقصود بالبيعان هنا المتساويمان، أنهما بالخيار، لكن إذا قال بعت وقال ذاك اشتريت فقد وجب البيع. فحمل كلمة البيعان بالخيار، يعني حملاها على المتساومين، فقالوا المتساومان بالخيار ما لم يتفرقا. لكن هذا لا يعرض النص ولا يحتاج إلى نص، لأن المساوم بالخيار بدون نص، فهو سيختار البيع أو الحجام. الذي يحتاج إلى إثبات الخيار هو العاقد الذي عقد الصفقة ما دام في المجلس. وحملوا التفرق في قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا، قالوا نحمله على التفرق بالأقوال، قالوا قبل أن يفارق اللفظ لسانه فله الخيار، أما إذا تفرق باللفظ فقد وجب البيع. والحنابلة والشافعي رحمه الله يحملون التفرق على التفرق بالأبدان، وقووا هذا بفعل ابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث، أنه كان إذا تبايع فارق صاحبه حتى لا يستقيله إذا رغب في إتمام الصفقة. وأولئك قووا أن التفرق يكون بالأقوال، بمثل قوله عز وجل: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، يعني تفرق بالطلاق. فالمقصود أن مثل هذا التمحل في تأويل النص يكون من قبيل التأويل البعيد الذي لا يعضده الدليل. طبعا هم صاروا إلى التأويل ليحافظوا على الأصل، أن الأصل عندهم أن العقود لازمة من حين عقدها. من التأويلات البعيدة ما تأوله الحنفية رحمهم الله في قوله تعالى: فإطعام 60 مسكينا. وهذه مسألة مشهورة الخلاف فيها بين الحنفية والجمهور. فإذا أردت أن تطعم 60 مسكينا في كفارة قتل أو ظهار أو وقاع في نهار رمضان، فالواجب عند الجمهور أن تطعم 60 مسكينا على ظاهر الآية 60 مسكينا. هم صرفوا كلمة المسكين إلى كلمة مد أو طعام، قالوا فإطعام 60 مدا، وعلى هذا التأويل جوزوا أن تصرف الكفارة لشخص واحد 60 يوما. قال: يجوز أن تعطيها شخصا واحدا 60 يوما وتبرأ الذمة. الجمهور قالوا: لا بد من 60 مسكينا، والله عز وجل لم يقل 60 مدا، فدل على أن الشريعة تتشوف لإطعام 60 مسكينا، وذلك أبرك حتى للمتصدق وللمكفر، فإن بركة دعاء 60 أعظم من بركة دعاء شخص واحد له. كذلك من التأويلات التي أخذها عليهم الجمهور تأويل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. الحنفية لا يشترطون الولي، فحينما استدل عليهم بهذا الحديث قالوا: هذا محمول على الصغيرة، نتأوله على الصغيرة، فالصغيرة لا تنكح إلا بولي. فهذا النص يحمل في ذاته ما يرد عليهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة، ولم يقل صبية، والصبية لا تكون امرأة، فدل على أن هذا التأويل بعيد. قالوا إذن نحمله على الأمة، والأمة لا تنكح إلا بوليها بسيدها. قلنا هذا التأويل بعيد وليس بقريب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فلها المهر، والأمة لا مهر لها، وإنما المهر يكون لسيدها. قالوا إذن نحمله على المكاتبة، والمكاتبة تأخذ من المهر. قلنا في الحديث ما يدل على ضعف هذا، وهو أيما، وهي من ألفاظ العموم، أيما امرأة. ومن البعيد أن يقصد النادر ويتلفظ بالعام، يعني الأصل أنه إذا تلفظ بالعام بعيد أن يقصد النادر، بعيد أن يقصد النادر، لو أراد النادر لنص عليه. فهذا من قبيل التأويلات البعيدة. كذلك من تأويلاتهم البعيدة في قول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. الخمس الذي يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرفه على ذوي قرابته، هل يشترط في قرابته أن يكونوا فقراء أم يجوز يكون للأغنياء منهم؟ الحنفية قالوا لا يعطيهم إلا إن كانوا فقراء، لأن الفقر هو موجب النفقة، وهو موجب الزكاة، وهو موجب الإعطاء. الجمهور قالوا في النص ما يرد هذا التأويل، وهو لام التمليك لذوي القربة والعموم في القربة، ولأن إعطاءهم ليس لفقرهم وإنما لشرفهم ولقربهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك من التأويلات التي وقعت عندهم رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاه شاه، إذا كان عند الإنسان غنم فزكاة المال منه من جنس المال. هم قالوا لا، يخرج قيمة الشاه، يخرج قيمة الشاه، وهذا النص يأباه، لأنه سيؤدي هذا التأويل سيؤدي بالنص إلى الإبطال ولن يعمل به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شاه وهم صرفوه إلى قيمة، فأدى إلى بطلان النص، ولأن الفقير قد يستفيد من هذه الشاه في غير القيمة. وغير ذلك من التأويلات التي قد يكون فيها نوع من البعد، والذي قد يدل النص نفسه على بعد هذا التأويل. فقول المصنف والظاهر يؤول بالدليل، يعني لا يؤول هكذا، لا بد من دليل يدل على صحة هذا التأويل، وإلا كان التأويل بعيدا. أعيد قراءة النص. والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل. يسمى الظاهر بالدليل أو التأويل أو التأويل بالدليل. فالتأويل الذي يكون على هذا الوفق، وفق الأدلة ولا يخالف الشريعة، فهو مقبول وقريب. وإذا كان في النص ما يخالفه كان تأويلا بعيدا، لكنه لا يسمى فاسد ولا يسمى عبث كتأويلات أهل البدع فيما تقدمت أمثلته. نعم، يكفي هذا. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم ويتقبل منا ومنكم. أين وجدت هذا الاستخدام معنا في؟ لا، هم ما يستخدمونه، هم يذكرون المقدمة المنطقية في بداية يعني درسهم للأصول و يعني بعض العلماء أنكرها على أهل السنة على مثل ابن قدامة رحمه الله في وضعه لها في مقدمة الروضة. والتوسط والعدل حسن، فالعلوم إذا كان فيها نوع نفع فلا مانع من استخدامها، وليس هذا من قبيل التشبه بالكفار، وإنما هو استرداد لما خلق الله عز وجل لنا وضيعناه في أيديهم. قد ذكر بعض مشايخنا هذا المعنى في تفسير قوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا، فهي الأصل أنها للذين آمنوا، لكن ضيعت وأخذها أولئك وخلطوا معها ما لا يجوز فعله فترتبت هذه المفاسد. أما إذا أخذناها على أصولها ونقينا ما فيها من فساد واستعملت في رياضة الذهن والتفريق بين الألفاظ والحدود والرسوم التي تجعل لبدايات الأبواب، فإنه يكون فيها نفع حينما يذكر المناطق الماهيات والمراتب العلم، وأن هناك محسوسات وعقليات وذهنيات ويفرقون بينها، قد يستفيد منها الإنسان في معرفة دلالة الألفاظ، فلا حرج في هذا. إذا جاء يستخدم هذا المنطق في إبطال النصوص أو في تأويل صفات الله عز وجل أو إنكار الخالق سبحانه وتعالى، فيكون استعماله هو الخطأ، لأن العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، العقل الصريح الصحيح لا يعارض النقل. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله إنما تميز في رده عليهم باستعمال هذه الأداة، فهو رد على المناطق في كتابه الرد على المنطقيين، رد عليهم بأدواتهم، ولو لم يتقن هذا الفن لم استطاع أن يرد عليهم. فالذي له أن يخوض في مثل هذه، صحيح أنها أخذت عن علوم الأوائل من اليونان وغيرهم، لكن إذا طوعت على وفق الشريعة فسيكون فيها نفع ويزاح ما فيها من غبش وإضرار بالاعتقاد أو بالشرع، والله تعالى أعلم. نعم، الله يفتح عليك. هذا لأنهم مدرسة، لهم مدرسة هم في الفقه تسمى مدرسة أهل الرأي، فلهم منطلقات وأصول يبنون عليها الأحكام، والجمهور تسمى مدرستهم مدرسة أهل الحديث، والمدارس ثلاث: مدرسة أهل الحديث، ومدرسة أهل الرأي، ومدرسة أهل الظهر. فبسبب المنطلقات هذه يقع الخلاف، فإذا كان من منطلقاتهم أن العموم نص وقطعي في المسألة، والجمهور قالوا لا، التخصيص أولى، إذا ورد النص الخاص حمل المطلق على المقيد هم لا يحملون، فقالوا هنا تحرر الرقبة ولو كانت غير مؤمنة، وهنا تحرر الرقبة بشرط أن تكون مؤمنة. فالمنطلقات التي بنوا عليها أصولهم تختلف عن منطلقات أصول أهل الحديث، من جهة مخالفة الراوي لما روى، من جهة عمل الصحابة، الظاهرية يخالفون في ترك القياس، حينما نبذوا القياس حصلت المخالفة بسبب هذا النبذ. فبسبب الأصول التي تبنى عليها الأحكام عندهم يحصل هذا الخلاف. كذلك أهل الحديث، أهل مدرسة الحديث، قد يقع الخلاف بينهم في بعض الأصول التي يختلفون فيها، مثل قول الصحابي ومثل المرسل هل هو حجة أو ليس بحجة، أو الحديث الضعيف إذا عارض أو الحديث قولي عارض حديثا فعليا، أيهما يقدم القولي أو من الفعلي، فقد يحصل بينهم خلاف بسبب هذا. وهناك كتب في اختلاف العلماء في الأصول وأثره في اختلافهم على الفروع، ومن أحسن من كتب في هذا دكتور أزهري قديما، له كتاب اسمه قريب من هذا، اختلاف أثر اختلاف العلماء في الأصول على اختلاف الفروع، دكتور مصطفى الخن من علماء الأزهر القدامى رحمه الله، فيبين في إذا يذكر القاعدة الأصولية مثل العموم والخصوص واختلافهم في قاعدة العموم والخصوص، ثم يذكر المسائل التي ترتب على هذا بسبب هذا الخلاف. مر معنا فيما سقت السماء العشر، وجاء نص آخر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الحنفية عندهم أصل أن القرآن نص القرآن لا تخصصه السنة، لا تخصصه السنة، فالله عز وجل وآتوا حقه يوم حصادقا نؤتي من القليل والكثير. فحينما خصص لهم بحديث فيما ليس فيما دون خمسة أوسق قال هذا آحاد وهذا ظني وهذا قطعي، لا نخصص الكتاب والسنة. كذلك لا يخصصونه في النوع، فيخرجون الزكاة من كل خارج من الأرض، والجمهور يخصصونه بالتمر والعنب والشعير والحنطة، فليورود السنة في خبر معاذ بهذا. فهذا هو يعني على سبيل الاختصار وعلى حسب حدود علمي ما يكون سبب من ذلك. كذلك من الأسباب قلة النصوص في أيديهم رحمهم الله، وسبب القلة أنهم ليسوا من يعني ابتداء ليسوا من أهل الحديث، فمسند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يعني أقل من هذا المجلد، ومسند الإمام أحمد رحمه الله 50 مجلدا، فشتان بين هذا المسند وهذا المسند. وسبب إعراضه أيضا رحمه الله عن الحديث وركونه إلى القياس كثيرا ما كان في العراق من كثرة الكذب، فكان لا يحتاط في قبول السنة، فنظرا للجو الذي كان يحوط أهل العراق كان لا يصدق كل من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى على الأصول التي جاءت في الكتاب العزيز أو في أحاديث استفاضت واشتهرت وعمل بها، على أنهم أحيانا يخالفون هذا الأصل، كما في مخالفتهم في اعتماد انتقاض الوضوء بالقهقه بالضحك او القهقه من الضحك، فاذا قهقه الانسان وهو في الصلاه بطلت صلاته وانتقض وضوءه عندهم، ويعتمدون في هذا على حديث ضعيف. والمتاخرون من كل مذهب يؤصلون لمذهبهم ويستدلون له ويتوسعون فيه. ولذلك لما روي عن مالك رحمه الله أنه لا يحرم من المطعومات إلا ما جاء في نص قطعي في سورة المائدة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فبقي على هذا الأصل، بقي المالكية على هذا الأصل. فحينما أوردت عليهم النصوص من السنة يعني تمحلوا، يعني الباجي رحمه الله في المنتقى في شرحه على الموطأ، والزرقاني كذلك في شرحه على الموطأ، يعني تمحلوا كثيرا في كيف يدفعون استدلال الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم في نهي عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فيحاولون يدفعون هذا النص بأي صورة من صور التأويل، ليس زهدا في السنة، فهم أهلها، والإمام مالك من أئمة السنة، لكن لأنه عارض أصلا عنده قل لا أجد وهو عموم، ومن آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سورة المائدة، فقوي عنده أن يعمل بهذه الآية. ولذلك كثرت المباحات في المطعومات عندهم في جنس الحيوانات ولو من السباع والطيور وغيرها، والله تعالى أعلم. نعم، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء أو قريب من هذا، الدكتور مصطفى الخن كتاب مشهور ومطبوع. يذكر كل قاعدة من قواعد من هذه الأبواب التي ندرسها هنا الخلاف بينهم في المطلق والمقيد، ثم يذكر الفروع التي ترتبت عليه العموم والخصوص النسخ، لأنهم يختلفون أيضا في النسخ، ما الذي ينسخ وما الذي ينسخ، هل تنسخ السنة القرآن أو لا، هل تخصص السنة القرآن أو لا، فهذه الخلافات ترتب عليها خلاف في فهم دلالات الألفاظ وبناء الأحكام عليها، على أن بعض الحنفية وبعض المحققين من أهل العلم من كل مذهب لا يجمدون على مذاهبهم. يعني أظنه الدبوسي رحمه الله حينما روجع في حديث أيما امرأة نكحت وذكرت له تأويلات الحنفية، قال إن صح الحديث فلا مساغ لتأويله، ولإذا ثبت عندي الحديث هذا فلن أعمل إلا به. فالمصف منهم إذا رأى أن الحديث ثابت وأقنع بالمحاورة والمناظرة في دفع التأويلات التي ذكروها فإنه يرجع عن قوله ولا يتعصب، وهذا شأن المنصف منهم. ولذا يكثر عند الحنفية مخالفة الصاحبين لأبي حنيفة، وفيه رسالة عندنا في الجامعة مخالفة القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن حسن لأبي حنيفة في مسائل لا تكاد تحصى. فحينما لماذا؟ وسبب هذا أنهما رحمهم الله حصل لهما اتصال بمدرسة أهل الحديث، فمحمد بن الحسن رحمه الله يعني اتصل بالشافعي وناظره، وكذلك القاضي أبو يوسف اتصل بالإمام مالك رحمة الله عليه وحصل بينهما ما حصل. ومن هنا يحصل الرجوع عند بعض المحققين من مذهبهم إلى مذهب آخر. ولذلك من الضروري لطالب علم أن يحسن الظن بهؤلاء الأئمة ويترضى عليهم ويترحم عليهم ويترضى عنهم، لأنهم اجتهدوا في حفظ الشريعة، وقد تصلح بعض أقوالهم لزمان أو مكان، قد لا يصلح لأهل زمان أو لأهل مكان إلا قول فقيه، فإذا يعني غلبت الحاجة أو اضطروا إلى أن يترخصوا بقولهم، فنص كثير من الفقهاء على أنه يترخص بأقوال الفقهاء إذا كان الرأي مرجوحا لا شاذا، أما إذا كان خلافهم شاذا مصادما للنصوص فلا يترخص به البتة، لأن العبرة عند الخلاف والرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.